بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الإيمان هو أحد مراتب الدين، لأن دين الإسلام على ثلاث مراتب، كما جاء ذلك في حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. ولما انتهى وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان قد أتاهم في صورة رجل طالب للعلم، فدل هذا الحديث على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي سندرسه، المؤلف رحمه الله سلك فيه ما سلك العلماء قبله، وهو الاستدلال بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان. وقوله أصول الإيمان يعني الأصول هي الأدلة التي يستدل بها على مسائل الإيمان. ثم استفتح هذا بحديث جبريل عليه السلام، وتعرفون أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، وهو كما جاء في وصف الحديث شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. لما جاء تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه عند ركبتيه، ووضع يديه على كفيه على فخذيه، ثم وجه السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام، وسأله الأسئلة المعروف في حديث جبريل المشهور، وهو هذا الذي أشار إليه وفي البخاري ومسلم. سأله عن الإسلام، فعدد له أركان الإسلام الخمسة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأنه لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا إذا شهد المسلم بالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فتعجب الصحابة، لأن العادة أن السائل الذي يسأل عن شيء لا يعرفه، فكيف يعدد له أصول الإسلام ويذكر له هذه الأركان للإسلام ثم يقول له صدقت، مع أن عنده علم. ثم سأله عن الإيمان، قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فسأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة العليا في مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل يرانا في أي مكان كنا، في الظلام، في النور، في أي مكان. المؤلف هنا يريد أن يتحدث عن أصول الإيمان، ما تسمع؟ لا طيب، جزاك الله خير. بس ندخل. فذكر أن مراتب الإيمان ثلاثة، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. المؤلف هنا يريد أن يتحدث عن الإيمان، فنسمع يواصل الأخ القارئ. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا الحديث على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان، وكل مرتبة أعلى من التي قبلها، والمقصود الآن هي المرتبة الثانية وهي الإيمان. يعني هذا الذي يريده المؤلف من هذا الكتاب ويريد يتكلم عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ تفضل. قال حفظه الله تعالى: فقول الشيخ رحمه الله أصول الإيمان أي أدلته، لأن الأصل عند الأصوليين هو الدليل. ففي هذا الكتاب ذكر الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السلف، استدلالهم بالكتاب والسنة، ما هو بأقوال الآخرين أهل المنطق وأهل الفلسفة، وإنما يستدلون على الأحكام الشرعية بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الغنية وفيها الفهم، لأن الإنسان إذا سمع قول الله وسمع قول رسوله صلى الله عليه وسلم فهم ما دل عليه هذا القرآن وما دلت عليه هذه السنة. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان في اللغة التصديق، يقال آمن له أي صدقه، وكذا في قوله تعالى: فآمن له لوط أي صدقه، حيث صدق لوط إبراهيم عليه السلام، وكذا في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لما قلناه لك. هذا مفهوم الإيمان لغة. يعني مفهوم الإيمان في اللغة هو التصديق، يعني الشيء الذي يقال ويصدق به الإنسان فهو آمن به. وهذه الآية كما تعلمون في قصة يوسف عليه السلام، لما أخذوا أخاهم، أولا كانت عندهم شيء أراده الله عز وجل، وتعرفون قصة يوسف أنه أرأى تلك الرؤية: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. حدث ما يحدث بين الناس لأنهم هم بشر، وإن كان يعني الصحيح لأنهم أنبياء وهم الأسباط، فطلبوا من أبيهم أن يسمح لهم بيوسف أن يذهب معهم يرتع ويلعب، يعني يتنفس معهم. فهو كان حريص عليه عليه السلام، وقال: إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني تغفلون عنه فيأتي الذئب فيأكله. قالوا كلامه: لأن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. ثم وافق فأخذه، وبمجرد ما خرجوا به صاروا يعملون معه الأعمال السيئة وعرادوا أن يقتلوه، لكن أحد إخوته قال: لا تقتلوه، وألقوه في غيابة الجب، يعني في البئر، يلتقطه بعض السيارة وخلاص ترتاحون منه، لأنهم يرون أن أباهم يفضله عليهم. فعملوا تلك العملية ولم يقتلوه، رموه في الجب، ومرت السيارة فأرسلوا واردهم الذي يستقي لهم، فلما أدلى دلوه فإذا الولد هذا في البئر مسك في نفس الحبل هذا، فقال: يا بشرى هذا غلام. أخذه، وكان إخوته قريبين منه فأدعوا على أنه مملوك لهم فباعوه، وهذا معنى قوله: فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، هم يبغوا يرتاحون منه، ما طلبوا ثمن كثير. عند ذلك رجعوا إلى أبيهم يبكون، رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا ذهبنا نستبق. تعرفون الشباب الآن يطلعون الصحراء ويتسابقون، ذهبنا نستبق وتركنا أخانا عند متاعنا، يعني قلنا له: تجلس تحرس المتاع هذا. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، كما في هذه الآية، ولو كنا صادقين. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قالوا: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كيف يعني كان الدم الكذب؟ هذا أكل الذيب حسب دعواهم، لكن القميص ما قطعوا، جاءوا بالقميص سليم وعليه دم وضعوا وقالوا أنه أكله الذئب، فبين الله عز وجل أن كلامهم هذا كذب، وجاءوا على قميصه بدب كذب، لأن أباهم قال كيف أن هذا الذئب يأتي ويأخذ الولد يأكله وثيابه عليه ما يقطعها؟ هذا مو معقول، لابد أن يقطع الثياب ثم يأكله. هم يقولون لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت مصدق بكلامنا هذا ولو كنا صادقين، وهو يعرفهم أن كلامه هذا ليس بصحيح. فهنا التصديق معناه حينما يخبر الإنسان بخبر فتصدقه، هذا معنى أنك آمنت بكلامه هذا، يعني صدقته فيه. وأما في الإيمان في الشرع، قال حفظه الله تعالى: وأما الإيمان شرعا فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنة، فتعريفه بهذا التعريف إنما هو من باب الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. والحقيقة الشرعية هي التي جاء بها الشرع، وقد جاء الشرع في أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، ولا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. يعني الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن ينطق الإنسان بلسانه، ثم يعتقد بقلبه، ثم يعمل بجوارحه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف جبريل أو عرف لجبريل الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا نطق باللسان، وتقيم الصلاة وهذا عمل، فهذا نطق وهذا عمل، وهذا العمل لا يقبل إلا بالاعتقاد، لا بد أن يكون معتقدا الاعتقاد الصحيح. إذن أركان الإسلام عند أهل السنة والجماعة ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. هو يذكر هذا لأنه سيذكر أن بعض الناس يخالفون في هذا التعريف، وسيبين أن تعريفهم مخالف لما في الكتاب والسنة. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فليس الإيمان هو نطق باللسان فقط كما تقول الكرامية. هذه طائفة من الطوائف وهم الكرامية، يقولون الإيمان نطق باللسان، فإذا نطق الإنسان بلسانه خلاص يكفي هذا، ما يحتاج إلى اعتقاد ولا يحتاج إلى عمل، وهذا مخالف لما في الكتاب والسنة. نعم. وليس هو اعتقاد بالقلب فقط كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة يقول الإيمان الاعتقاد بالقلب، وأما اللسان فهو يعني دليل، يعني يدل على ما في القلب، والأعمال ليست من الإيمان، وكلامه هذا مخالف لما في الكتاب والسنة. تفضل. وليس هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب كما تقول الحنفية. يعني الحنفية يقصون الإيمان على النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان، ويستدلون بالأدلة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقولون العمل هذا عطف على الإيمان، إذن المعطوف هذا يعني العمل، وأما الإيمان فهو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ويكفي هذا. الأدلة تدل على خلاف هذا. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وإنما هو بمجموع الثلاثة معا، نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، وكما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين يقولون الإيمان بالقلب فقط يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، ومعنى ذلك على أن إيمان الرسول وإيمان جبريل وإيمان أي واحد من الناس كله سواء، لأنه اعتقاد بالقلب، وكلامهم هذا ليس بصحيح. الأدلة تدل على خلاف هذا. أبو بكر رضي الله عنه قال الرسول عنه: لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر بإيمانه. أي شيء اللي في هذا الرجحان لأي شيء؟ كثير من الصحابة عندهم أموال وينفقون في سبيل الله، وغيره غيرهم ينفقون في سبيل الله. فالقضية ليست المقصود بها يعني الإنفاق والعمل هذا، وإنما المقصود أن الذي في القلب يزيد وينقص، وهذا مجرب حتى عند الناس. الإنسان إذا قرأ القرآن وجد المواعظ فيه، وجد التخويف بالنار، وجد الترغيب، تغير وضعه، أي تغير قلبه. وإذا لم يسمع هذا وغفل، قلبه يكون أقل من ذلك. أنت الآن لما تشاهد الجنازة يأتون يضعوها في اللحد وأنت تشاهد، وضعك يتغير بخلاف قبل ما كنت بهذه الحالة، لأنك ما أنت متأثر كثيرا، يعني أنت تعلم أنك ستموت لكن ما تظن أن الأمر سيكون هكذا. فإذا ذهبت مع الجنازة وشفتها وأدخلوها في هذه الحفرة ووضعوا التراب عليها، تغير وضعك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الذكر لهذه من اللذات يعني يفيد الإنسان إيمانا، إذا تذكر الموت يزيد إيمانا، لأنه يخشى أنه في وقت من الأوقات سيأتي أجله ولا ينفعه إلا عمله. نعم. الزيادة كما عرفنا أنها تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. أنت مؤمن، آمنت بلسانك، لأن الأحكام الشرعية مترتبة على النطق باللسان. المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مراءة كما قال الله عز وجل عنهم، ولكن هذه الكلمة نجتهم ودفعت عنهم بأنهم معصومو الدم، لأن من نطق بالشهادتين لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن يقتله لأنه صار مسلما. وأما الذي في القلب هو إلى الله عز وجل. ولهذا في قصة الرجل الذي كان في غزوة الحرقات وكان يطارده أسامة وأحد الأنصار، فلما رفع عليه السيف ولاد بشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجر زيد. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. الرسول ما قبل هذا الاعتذار، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ ثم قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا كان يقول يعني أسامة الذي حدث منه هذا؟ قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. فالشاهد من هذا على أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه، وأما الذي في قلبه فهو إلى الله. فإذا ارتكب شيء يخالف الإسلام ويمكن أن يخرجه من الدين، فإذا أقيمت عليه الحجة يحكم عليه بما يستحقه. أما نطلق الكلام على عواهنه على الآخرين حينما يرتكبون بعض المعاصي نقول هؤلاء كفار، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. فالرسول لم يقبل هذا الكلام من أسامة مع أن الحديث في صحيح مسلم. إذن الزيادة في الإيمان بالعمل، فإذا عملت زاد الإيمان، وإذا ارتكبت معاصي نقص الإيمان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكلما عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه حتى يعظم هذا الإيمان، وكلما عمل معصية فإنه يضعف إيمانه وينقص حتى إنه لا يصل إلى مقدار حبة الخردل أو أقل كلما ازداد في عمل المعاصي. فالناس ليسوا في الإيمان سواء، فمنهم من إيمانه عظيم ومنهم من إيمانه قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون أضعف. نعم. الشاهد من هذا أن هذه الأحاديث تبين على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما ورد في هذه الآيات الكريمات وفي هذا الحديث الذي سمعنا. اتفضل كمل. وكذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا في صحيح البخاري، وهذا في أحاديث الشفاعة، وهذا يدل على أن الذين يحكمون على الذين يرتكبون المعاصي بالكفر مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء يقولون أنه إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وهذا مذهب الخوارج. والخوارج كما عرفنا أول خروجهم كان على عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة المشهود له بالجنة، الملقب بذو النورين، الذي تستحي منه ملائكة السماء، ولم يستحوا منه أولئك الذين خرجوا عليه، وهم بتحريض عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي حرضهم عليه، وتبعه الأوباش عن يتجمعوا من العراق ومن الشام ومن مصر، وحملوا إلى المدينة هنا، وجاءوا حاصروه في داره وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه مظلوما. والصحابة أرادوا أن يدافعوا عنه ولكنه نهاهم وحجر عليهم أن من كان في ذمته بيع له ألا يسفك فيه محجمة دم. وبعد المناقشة مع هؤلاء أظهروا أنهم اقتنعوا ورجعوا، ثم لفوا من مكان آخر وجاءوا حاصروه في داره وقتلوه والمصحف بين يديه. هؤلاء الخوارج يدعون على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، ولفقوا على عثمان بن عفان أنه أخطأ وعمل كذا وحمل حمى إلى آخره، كلام كله كذب لا قيمة له. بعد ذلك حينما صار الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وما حدث بينهم، لا يجوز لطلاب العلم أن يدخلوا ألسنتهم فيما حدث بينهم، هؤلاء كلهم صحابة وكلهم اجتهدوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر معفون عن خطئه. الخلاف الذي حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع، وبين معاوية الذي كان يطالب بدم عثمان من قتلته، هذا الخلاف امتد بينهم ووصل إلى درجة التحكيم كما تعرفون تلك القصة. وحينما طلبوا التحكيم، يعني الجيش الذي مع معاوية طلبوا التحكيم، وكان علي رضي الله عنه رأيه الاستمرار إلى أن تنتهي القضية، ولكن الذين كانوا معه قالوا له، وترجعون للملل والنحل حتى تعرفون هذا القول، أنهم قالوا له: إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا دليل على أنهم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، لكنهم كثيرون متفرقين في القبائل. قالوا له: إما أن تعيد الأشتر، لأنهم دعواهم أنهم يريدون الحكم بما في كتاب الله، إن لم تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فأعيد الأشتر، توقفوا، ثم اتفقوا على المحاكمة في العام القادم. وفي العام القادم في دومة الجندل اجتمعوا وافترقوا على لا شيء بإجماع أهل السنة، ما هو إجماع الذين لهم البدع والخرافات. وتذكرون القصة، وكما قلت لكم أكثر من مرة أنها موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، أنهم لما اجتمعوا فكان الحكم من جماعة معاوية عمرو بن العاص، والحكم اللي من قبل علي أبو موسى الأشعري. أراد هؤلاء أن يطعنوا في الصحابة جميعا، فيقولون أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، فطلب منه أن يتقدم أولا بخلع علي ومعاوية، ثم بعد ذلك يقوم هو ويخلع معاوية وعلي. القضية أصلا ليست عند معاوية مطالبة بالخلافة مطلقا، لأنه يعلم على أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة منه، وإن المطالبة كانت بدم عثمان، يعني بالقتل الذين قتلوا عثمان. وهذا يبين لنا أنها يعني كما يقولون يعني مسرحية كذب. ماذا صنعوا؟ قالوا يقولون أن أبا موسى تقدم فخلع عمامته وضعها في الأرض، وقال أنه خلع علي كما خلع هذه العمامة، وأن عمرو بن العاص قام بعد ذلك وأخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. هذا الكلام كله كذب. معاوية لا يطالب بالخلافة، ويعلم أن علي بن أبي طالب أولى منه بالخلافة. ثم بيّنوا العلماء على أن في إسناد هذه الرواية رجل يسمى أبو مخنف، وهو رافضي محترق، بهذا التعبير رافضي محترق، فقال هذا القول، ومقصودهم الطعن في الصحابة جميعا، فيطعنون في عمرو بن العاص أنه خداع، وفي أبي موسى بأنه مغفل، يعني كما يقال ضحك عليه عمرو بن العاص فعمل هذه العملية. فالكلام هذا كله كذب، لأنه لم تكن هناك محاكمة في قضية الخلافة، لأن معاوية لا يطالب بالخلافة مطلقا، ولا وردت على لسانه في أي مكان وفي أي وقت من الأوقات. فلما تفرقوا على لا شيء انحاز الذين كانوا مع علي بن أبي طالب إلى مسجد نزلوا فيه وإلى حروراء، وخالفوا على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هم اللي أرغموا على التحكيم، ثم بعد ذلك ينقلبون عليه. فذهب إليهم ابن عباس وناظرهم وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير. ما السبب؟ قالوا تنازل عن الأمارة. طيب أنتم اللي أنتم رغمتموا على التحاكم، وبين يستدلون يقولون لا حكم إلا لله، هو حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في كتاب الله. فهو ناظرهم بالكتاب فقال لو أعطيتكم أدلة من القرآن تبين أن كلامكم هذا خطأ ماذا تقولون؟ قالوا عاد. فقال إذا اختلف رجل وزوجته، الله قال في كتابه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هذا اللي يحكمون بما في كتاب الله، ما يحكمون الرجال في كتاب الله. فإذا كان الله عز وجل أمر بأن يكون هناك حكمان في قضية بين رجل وامرأة، ألا يجوز أن يكون هناك يعني حكم في قضية بين فريقين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ وافقوا على هذه وتنازلوا عنها، قالوا قبلنا، وهم منهم 6,000 و8,000. بقيت التنازل عن الخلافة، يعني عن الإمارة، قالوا تنازل عن الإمارة. طيب أعطيكم دليل على أن هذا العمل الذي عمله منصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك يرى لهم قصة الحديبية والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، حينما صدوه عن العمرة، حينما ذهب الصحابة من هنا 1500 أو أكثر للعمرة وساقوا الهدي معهم، ثم صدهم المشركون من الدخول، أي من دخول الكعبة، وقالوا لا يمكن أن يدخلوا هذا العام إلى مكة. فصار بينهم الصلح بأن يرجع الرسول والعام القادم يأتون ويقضون عمرتهم. الشاهد ليس هذا، الشاهد في الكتابة. فلما بدأ علي بن أبي طالب للكتابة، يعني كتابة الصلح هذا، فقال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ما أدري سهيل بن عمرو أو عمرو بن سهيل. فقالوا لا يمكن أن نقبل كلمة رسول الله، لأننا لو كنا نؤمن ونعرف أنه رسول الله ما منعنا، وإنما تكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال علي بن أبي طالب والله لن أمسح الكلمة هذه، لأن الرسول قال امسح كلمة رسول الله، علي ما رضي، قال ما يمكن امسح، الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال ضع إصبعي عليها وأنا أمسحها، لأنه ما، وهذا من المعجزات التي جعلها الله عز وجل لهذا النبي الكريم لا يقرأ ولا يكتب. فالشاهد أنه تنازل عن هذه الكلمة. فقال له ابن عباس: الرسول لما تنازل عن كلمة رسول الله هل رسالته ذهبت أو لا؟ فعرفوا أنهم على خطأ وعلى جهل، لأنهم لا يعرفون ما في كتاب الله ولا يعرفون السنة. بعد هذا رجع عدد منهم، وقد وجده ابن عباس في هذا المسجد الذي كانوا يجتمعون فيه، يقول لهم: دوي كدوي النحل، يقرؤون القرآن ويصلون، وركبهم وجباههم مثل مشافر الإبل من كثرة العبادة، وكلها عبادة على جهل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة بأنها تمرق على حين فرقة من المسلمين، وأخبر على أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفهمون القرآن إلا الصوت، لكن ما يدل عليه القرآن لا يفهمونه. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيهم رجل وصفه كذا يلقب بذي الثدية، وأنه يقتله أولى الطائفتين بالحق، لأنه قال يمرقون على فرقة من المسلمين. الفرقة موجودة الآن. فعلي بن أبي طالب حمل عليهم لما امتنعوا، فقتل عدد كبير جدا منهم، وكما ذكروا في كتب التاريخ لم ينجوا إلا 5 أو 6. فعلي بن أبي طالب قال لأصحابه بعدما قتل هؤلاء وأصبحوا جثث هامدة بعضهم فوق بعض: ابحثوا عن ذي الثدية، يعني عن الرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. فذهبوا وبحثوا ما وجدوا، لأنهم ما استقصوا في البحث. فلما رجعوا وقالوا ما وجدنا، قال: لا، لم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكذبكم، يعني ما قلت هذا الكلام سياسة، وإنما قلت هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا فابحثوا. فرجعوا فبحثوا فوجدوا هذا الرجل الذي هو بهذا الوصف. هذه قصة الخوارج، وجعلوا كلامهم وفهمهم الخاطئ على كتاب الله الذي لا يفهمونه أن من ارتكب كبيرة فهو كافر. وكلكم تقرؤون القرآن أن الله عز وجل ذكر فيه كبائر، ذكر فيه الزنا، وذكر فيه السرقة، وذكر الأحكام الذي على هؤلاء: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلو كان الزنا يدل على الكبر كان يقول اقتلوه، ولو كانت السرقة وهي كبيرة من الكبائر يعني تدل على الكفر قال كان اقطعوا رقبته، لكن الله ما أمر بذلك، وإنما هذه حدود، معاصي فيها حدود، إذا أقيم الحد على من ارتكب ذلك المعصية انتهى الأمر. وهذه الحدود هي حقيقة زواجر ومطهرات، وهي من تشريع رب السماوات والأرض، وهي التي فيها الفائدة للمسلمين، ولو طبقوها كما طبقها الأولون ما وجدت الجرائم الكثيرة في المجتمع. الله يقول في كتابه: النفس بالنفس، النفس بالنفس. ويقول عن السارق: قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول عن الزاني: والزاني والزاني فجلدوهما 100 جلدة. الآن الذين يدعون الحضارة يقولون هذا العمل الذي يعمله الذين يقيمون هذه الحدود هذه وحشية، يعني تقطع يد عاملة هذه وحشية، هذه تجلد امرأة ولا تجلد رجل معناه أنك تتعدى على حرياتهم، هكذا يقولون. البلاد التي تطبق الحدود في أمن واستقرار، التي تطبق الحدود في أمن واستقرار، والمعاصي تحدث دائما، ما في طائفة من الطوائف معصومة على الإطلاق، وإنما العصمة هي للأنبياء فقط. أنا أتكلم عن هذه البلاد الآن التي أنتم فيها، وأتكلم مع الحجاج. أنتم شاهدوا، هل تجدون يد أحد مقطوعة؟ لأنهم يفسرون للناس أنهم إذا قطعوا الأيدي معناه تكون الأيدي مشلولة، كل واحد معاه يد واحدة فقط، ولكن الله عز وجل قال لكم في القصاص حياة، القصاص فيه حياة، فالقاتل الذي يقتل إذا ثبت عليه القتل عمدا وأقيم عليه الحد أمام الناس، أمام المسجد، أمام الجماعة الذين يشاهدون ما يقام عليه، كل واحد يفكر بأنه سيقتل فلان أو يقتل فلان يتوقف، فتكون فيه حياة لنفسه وللآخرين، لأن الله قال لكم في القصاص حياة. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، بمعنى أنه لو في واحد من قبيلة اعتدى على قبيلة أخرى وقتل واحدا منهم، إذا سلموا المقتول هذا أهل المقتول القاتل انتهت القضية، القتل أنفى للقتل، يسلمون صاحبهم وخلاص انتهى، إذا امتنعوا قامت هذه القبيلة تقاتل وقامت هذه تقاتل، فصار القتل أكثر، يعني يقتلون أمة بهذا السبب. الله عز وجل سمى القصاص حياة، هو موت ولكنه حياة، حياة للآخرين. الذي يحدث نفسه بأنه سيسرق، والسرقة ما كل سرقة تقطع فيها اليد، إنما السرقة بشروطها، فإذا سرق الإنسان نصاب وسرقه من حرز مثله وثبت عليه ذلك قطعت يده، ما تقطع يده سرا وإنما تقطع علنا، لأنه ليس المقصود التشفي من هذا الذي ارتكب الجريمة، وإنما المقصود منه الإنذار للآخرين، لأن الله عز وجل جعل هذه الحدود زواجر وجعلها مطهرات، يعني مطهرة لهذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية، وزواجر للآخرين لا يمكن أن يحدثوا أنفسهم وأن يعتدوا على أموال الناس، لأنهم يعرفون إذا حدث منهم ذلك فاليد ستقطع. فقطع اليد ليس في داخل المستشفى ما حد يدري عنه، وإنما حكم شرعي صادر من المحكمة، ويقرأ على الجمع الذين في يعني في كل مكان في البلد هذه، في الجوامع صلاة الجمعة بعدما ينتهون من الصلاة يخرجون قالوا والله فيه قصاص، فتقطع هذه اليد وتعلق حتى الناس يشاهدونها. هذه البلاد التي تطبق هذا الحد بحمد الله في أمن واستقرار، والآن كل واحد منا يترك سيارته الفارهة، يترك الباب مفتوحا، ينام بالباب مفتوح وهو آمن، لأن ما في أحد يحدث نفسه أنه سيسرق، لأنه إذا سرق سيطبق عليه الحد. لكن أنا أتحدث مع الإخوان الجايين من الخارج، ونحن ذهبنا إلى الخارج، هل في أحد يستطيع يترك أمتعته الثمينة خارج الباب؟ هل يترك سيارته خارج الباب؟ لا بد أن تدخل في قراش ويقفل عليها. لماذا؟ لأن الشخص هذا إذا أخذ هذه السيارة وإذا سرق هذا المال الذي يسرقه ما في هناك، إلا أنه إذا ثبت عليه سجنه، والسجن أمره سهل، يجتمع هو وعدد من المجرمين مثله ويخططون ويخرجون من السجن ويعملون أكثر مما عملوا سابقا، هذا الحادث، هذا الذي يقع في هذه الدنيا. لكن تطبيق الحدود هي الذي فيها الزجر، وقطع اليد ما هو يعني في كل سرقة كما سمعتم، يعني لو أن الإنسان الآن في السوق وجيبه مملوء في آلاف الريالات أو آلاف الجنيهات، ثم واحد اخترس من جيبه 2000، 3، 4، هذا لا تقطع يده. أما لو جاء وكسر الشنطة الذي فيها الفلوس، أو كسر الباب ودخل وأخذ هذه الفلوس من حرز مثله، فتقطع يده في 3 دراهم، هذا هو النصاب الذي تقع فيه اليد. أما هذا هو ما يترك، لكن هذا يعزر، هذا الذي يختلس أموال الناس من جيوبهم هذا يعزر ما يترك، لكن ما سرق المال من حرز مثله حتى يطبق عليه الحد وتقطع يده. وكما قلت لكم شاهدوا ما دمتم موجودين في المدينة وفي مكة وشوفوا هل تجدون أحد يده مقطوعة، إذا قطعت يد واحد هذا يكون إنذار لعالم. وكان يحدث يعني من بعض الناس الذين يأتون من الخارج ويشاهدون الدكاكين يعني في أيام الحج والزيارة، فيها الذهب، وكأن لما يأذن المؤذن يمد الخرقة على الباب ويأتي يصلي، والذهب موجود. فكانوا يسألون الحجاج فنخبرهم بأن هذا بفضل تطبيق الحدود، الذي يطمع ويمد يده ويقبض عليه ويريد يقول اتركوني أنا أرجع لبلادي، يقول ترجع إن شاء الله لكن تقطع يدك وترجع، يعني اليد تقطع ومع السلامة، أنت ما عندك جالس أو سيسفر، لكن لابد أن يطبق عليه الحد. ولهذا الحمد لله الدنيا آمنة ومطمئنة، لأن الشريعة الإسلامية يعني تشريع من حكيم عليم يعلم ما يصلح العباد. وأما الناس الواحد بأفكاره يقول هذا القول اليوم وبكرة ينقض ويجيب غيره، فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم حتى ينعموا بالأمن والاستقرار ويطبقوا ما أنزله الله عز وجل في كتابه على عباد الله. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل الناس إيمانا، فإنه يخرج من النار ولا يبقى في النار إلا من ليس في قلبه إيمان أصلا من الكفار والمنافقين والملاحدة، وأما من كان في قلبه إيمان ولو عذب في النار ومكث فيها مدة فإن الله يخرجه منها بإيمانه ولو كان ضعيفا. يعني كما قال العلماء الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إخراج المرتكب المعاصي من النار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من ارتكب كبيرة فالرسول يشفع فيه، لكن طوائف تقول ما في شفاعة مطلقا. فلما يقال لهم أن القرآن فيه أدلة تدل على الشفاعة، أدلة كثيرة، فقالوا: هذه الشفاعة ليس المقصود بها إخراج مرتكب الكبيرة من النار، وإنما هذه الشفاعة لرفع الدرجات لجمعهم في الجنة، لكن ترفع درجاتهم يشفع فيه، فبدل ما يكون في هذه الدرجة يرفع إلى درجة أخرى. طيب الأحاديث يكون هذه أخبار آحاد ظنية لا نعمل بها مطلقا. إذن هم ردوا الأخبار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي متواترة، ولما يقالوا في القرآن، القرآن ما يستطيعون يردونه لأنه يقولون ثبوته قطعي، لكن يرجعون لدلالته فيقولون دلالته ظنية، وما دام دلالته ظنية لا يحكم به، إذن من دخل النار لا يخرج منها. طيب من الذي يقول مثل هذا القول؟ أولا الخوارج عرفنا كلامهم صريح، يعني خطأ ولكنه صريح، من ارتكب كبيرة فهو كافر، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب طائفة كبيرة جدا يسمون المعتزلة، وطلاب العلم يعرفون ذلك، عندهم أصول خمسة تكون مثل أصول الإسلام الخمسة، من أصولهم الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، يعني إذا توعد الله عز وجل على كبيرة بالنار يوجبون على الله أن يدخل هذا الرجل في النار، يعني يختلفون مع الخوارج في الحكم في الدنيا، الحكم في الدنيا يقولون هو مسلم لكن خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ارتكب معصية، سرق أو زنى أو شرب خمر، هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فإن راح في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من هنا ولم يصل هنا. ولهذا قال ابن تيمية: هذه البدعة التي اختصت بها المعتزلة عن جميع الطوائف، الطوائف عندهم بدع لكن المعتزلة عندهم بدع، ولكن هذه البدعة ما شاركوا فيها أحد، وهي المسمى في المنزلة بين المنزلتين، لأن الإنسان إما كافر وإما مسلم، مسلم فاسق عاصي وإما كافر، وهم يقولون لا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وقف في الطريق. طيب حكمه في الدنيا إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث. حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة فيه الوعيد على هذه المعصية، ويجب على الله أن ينفذ الوعيد فيه، يعني يوجبون على الله، والله ما وجب عليه شيء، يوجبون على الله أن ينفذ الوعيد بأن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ قالوا لا، كما سمعتم الأحاديث ظنية ودلالة القرآن ظنية، فمن دخل النار لا يخرج منها. وهم يشتركون مع الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في النار، أي يخلدونه في النار. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي ذر حينما خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة وجاءه جبريل وبشره على أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. فلما جاء إلى أبي ذر أخبره بذلك، فسار أبو ذر يكرر عليه هذا الكلام وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال هذه العبارة على رغم أنف أبي ذر، يعني يحدث عن نفسه لكن يقول هذه الكلمة. الذين يعني يردون على أهل السنة يقولون أن أهل السنة فتحوا الباب لضعاف النفوس، قالوا لهم روحوا ارتكبوا السيئات ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم. لم يقولوا هكذا أبدا، وإنما قالوا هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. في هذا المسجد كان جابر بن عبد الله يحدث، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف عند سارية من السواري، وكان جماعة في العراق اعتنقوا هذه الفكرة التكفير بالمعاصي وجاءوا للحج. في طريقهم قالوا لو مررنا المدينة، فمروا المدينة، جاءوا في إذا جابر بن عبد الله يحدث، قال الراوي فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ذكر الجهنميين يعني الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، والحديث في صحيح مسلم. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان قد يدخل النار ويحترق حتى يصير مثل عيدان السماسم محروقة، ثم الله عز وجل يخرجهم فيكون في نهر، يكون في نهر في أفواه الجنة، فينبتون من جديد ثم يدخلون الجنة. فقام هذا الرجل اللي هو زعيمهم فقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، فكيف تقول هذا القول؟ ماذا قال له هذا الصحابي الجليل؟ الرجل هذا رفع صوته مثل صوت الخوارج وعدم تأدبهم مع الصحابة، مو العلماء بس مع الصحابة، فقال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم، لأنه حفاظ للقرآن كما عرفنا في قصة ابن عباس، يحفظ القرآن لكن لا يفهمون معناه. فقال أنشأ يحدث فذكر شفاعة الرسول العظمى وأنه يخرج عدد من الناس من النار بعد أن يسيروا كالفحم. ماذا حدث لهؤلاء الوفد مجموعة منهم لما رجعوا؟ قالوا أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلهم قالوا لا يكذب إلا واحد أو اثنين، فرجعوا كلهم عن فكرهم إلا هذا الرجل ركب رأسه وذهب للحج وخرج على الحجاج، يعني هم جاءوا للحج من أجل أن يخرجوا على الحجاج لأنهم عصاة يرتكبون المعاصي، ومن ارتكب المعصية لابد أن يقتل لأنه كافر عندهم. فالشاهد من هذا أنهم كانوا عندهم جهل، ولكنهم ليسوا متعصبين، حينما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن هذا الفكر. العلماء بينوا على أن الفرق بين الكافر وبين المسلم العاصي على أن الكافر لا تطهره النار، لا تطهره النار، لا تطهره النار، يعني لو أدخله الله النار يبقى لأنه نجس، ما تطهر نجاسته. وضربوا مثل لهذا، قالوا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي مثل الكلب، الكلب إذا أدخل البحر وخرج منه يخرج هو كلب نجس، يعني البحر، البحر ما يطهره، بخلاف العاصي، فالعاصي إذا أدخل النار طهر من هذه المعاصي التي ارتكبها، فإذا طهر خرج ودخل الجنة. ولهذا حكم الله عز وجل على الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم مخلدون في النار، وأما من ارتكب معاصي دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة فله ذلك، وإن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه. وهذا الحديث كما تسمعون على أنه في الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، بمعنى أنه مات موحدا ولكن ارتكب هذه المعاصي الكثيرة ولكن لم يشرك بالله، لأن الله عز وجل حرم على المشركين الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأفكارهم وأقوالهم مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد من كل هذا هو بيان أن الإيمان قد يكون ضعيفا. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل هذا على أن هناك إيمانا ضعيفا يكون أقرب إلى الكفر، هذا معنى قولهم وينقص بالمعصية، وهذا تعريف دقيق مأخوذ من النصوص. والإيمان له أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا في حديث جبريل كما سمعنا أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم ذكر أركان الإيمان الستة. وقوله أن تؤمن بالله، ما هو الإيمان بالله؟ هل هو التصديق فقط؟ هذا أن تؤمن بالله بمعنى أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود وحده لا شريك له، هذا الإيمان بالله، يعني تعبده وحده لا تشرك به شيئا، لا تدعو غيره، لا تستغيث بغيره، لا تذبح لغير الله، هذا هو الإيمان بالله. يعني الإيمان بالله بالتوحيد الربوبية وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وبتوحيد الألوهية وهو العبادة، العبادة كلها لله وحده. نعم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان كذلك له شعب تزيد على 60 أو 70 شعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. فشعب الإيمان وخصاله كثيرة، وهذا الكتاب يبين فيه الشيخ رحمه الله ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان وشعبه. نعم. وأول هذه الشعب معرفة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته الواردة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فما سمى الله تعالى به نفسه وجب الإيمان به وبه يعرف جل وعلا. فمثلا يعرف تعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، فهذه كلها أسماء لله جل وعلا. وأما صفاته فكل اسم من أسمائه يتضمن صفة، فالعليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن الحكمة، والرحيم يتضمن الرحمة، والكريم يتضمن الكرم، والعظيم يتضمن العظمة، وهكذا. فأسماء الله تعالى ليست أسماء مجردة، وإنما هي أسماء حسنى وعظيمة، ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. تعرفون هذه الطوائف الذي سبق ذكرها، فيه جماعة يثبتون لله الأسماء مجردة، ويقول لو أثبتنا هذه الصفات فهذا يكون تعدد، والنصارى قد كفروا بثلاث آلهة. الله أكبر الله أكبر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.